بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم بالغنائم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الفصل من كتاب أقضية النبي صلى الله عليه وسلم خاص بالغنائم، وهي ما يستولي عليه المسلمون من أموال الكفار بواسطة القتال في سبيل الله. فالغنائم جمع غنيمة، وهي ما غنمه المسلمون من أموال الكفار بواسطة الجهاد في سبيل الله. كانت الغنائم في الأمم السابقة لا تحل لهم، وإنما تنزل نار من السماء فتحرقها، إلا أن الله جل وعلا خص هذه الأمة المحمدية فأباح لها الغنائم. قال جل وعلا: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الخصائص التي خصها الله بها: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم وكرامته على الله عز وجل، وهذا تقدم في كتاب الجهاد، ولكنه أعاده هنا في الأقضية، لأن من جملة ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الغنائم. قال الله جل وعلا: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فلا جدال في الغنائم، لأن الله لم يكل أمرها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما تولاها جل وعلا بنفسه فحكم فيها. فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو منفذ لما حكم الله به فيها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا قاسم والله هو المعطي. فهذا شأن الغنائم. والغنائم تنقسم إلى قسمين: أموال منقولة كالدراهم والمواشي والأطعمة والسلاح وغير ذلك، وأموال ثابتة كالمزارع والبيوت والأراضي ثابتة. أما المنقولة فإنها تقسم بين الغانمين: للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وللراجل الذي ليس معه فرس سهم واحد. هكذا قسم الله الغنائم بين المجاهدين، هذا في الأموال المنقولة. وأما الأموال الثابتة فإنه يخير ولي الأمر فيها، إما أن يقسمها بين الغانمين كالأموال المنقولة، وإما أن يوقفها لصالح المسلمين، مثل ما أوقف عمر رضي الله عنه أرض الشام ومصر والعراق. فإما أن يقسمها بين الغانمين، وإما أن يوقفها ويضرب عليها خراجا مستمرا لبيت المال، ويكون ذلك في مصالح المسلمين. هذا هو ملخص أحكام الغنائم. الغنائم من أطيب الحلال، أطيب المكاسب الغنائم، بقوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فوصفه بأنه حلال طيب، فهو أطيب المكاسب. لماذا؟ لأنه ناشئ عن الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، فكان هو أطيب المكاسب. نعم. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم بالغنائم. حكم صلى الله عليه وسلم أن للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهما. للفارس الذي على فرس يجاهد عليه في سبيل الله 3 أسهم، سهمان لفرسه وسهم له. نعم. وللراجل سهما. وللراجل وهو الذي ليس معه فرس إنما يمشي على قدميه في الجهاد له سهم واحد، سهم له. نعم. وحكم صلى الله عليه وسلم أن السلب للقاتل. هذا نوع ثالث في المغانم، يعني المغانم 3 أقسام، قسمان ذكرناهما، الأموال الثابتة والأموال المنقولة، والقسم الثالث السلب، وهو ما على الكافر من الثياب والسلاح، الأشياء الخفيفة، حاجات الشخصية، هذه تكون للغانم ولا تدخل في القسمة، هذه تكون للغانم لمن يستولي عليها من المجاهدين ولا تدخل في القسمة ولا تجعل مع الغنائم، سلاح الكافر وثيابه الأشياء الخفيفة التي معه يأخذها المجاهد. نعم. وكان طلحة وسعيد أعد وحكم أن السلب للقاتل. هذا هو السلب، من قتل قتيلا فله سلبه. نعم. وحكم أن السلب للقاتل. وكان طلحة وسعيد بن زيد، كان طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه من 10 المبشرين بالجنة، وسعيد بن زيد ابن الخطاب ابن عم عمر بن الخطاب، وهو أيضا من 10 المشهود لهم بالجنة. نعم. وكان طلحة وسعيد بن زيد لم يشهدا بدرا، لم يحضر غزوة بدر. نعم. فقسم لهما، قسم لهما، فهذا فيه دليل أن ولي الأمر يقسم للغائب، يقسم للغائب إذا كان غيابه لعذر شرعي، ولولاه لحضر الوقعة، كما قسم لعثمان رضي الله عنه في بدر وهو لم يحضر لأنه بقي يمرض زوجته رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان طلحة وسعيد بن زيد لم يشهدا بدرا فقسم لهما، فقال وأجورنا، فقال وأجوركما. نعم. الصحابة يحرصون على الأجر، يحرصون على الأجر من الله عز وجل ولا يهمهم طمع الدنيا، فلما قسم لهما صلى الله عليه وسلم قال وأجورا، يعني هل يجمع الله لنا بين الأجر وبين المال؟ قال نعم وأجوركم، فهما على أجرهما. نعم. ولم يختلف أحد أن عثمان رضي الله عنه تخلف على امرأته رقية فأسهم له. تخلف عثمان بن عفان رضي الله عنه عن غزوة بدر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أبقاه يمرض زوجته، كانت مريضة وهي رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، فماتت وقسم له صلى الله عليه وسلم، ثم زوجه بنته الثانية أم كلثوم وماتت معه، ولهذا يسمى عثمان رضي الله عنه يسمى ذا النورين، النورين لأنه تزوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولم يختلف أحد أن عثمان رضي الله عنه تخلف على امرأته رقية فأسهم له، فقال وأجري، فقال وأجرك. مثل أخوين هم حرصهم على الأجر والمال تبع، قال وأجري يا رسول الله، قال وأجرك، يعني لك حقك من الغنيمة ولك أجرك عند الله عز وجل. نعم. قال ابن حبيب، هذا خاص ابن حبيب من المالكية، من أئمة المالكية. نعم. قال ابن حبيب، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يقسم للغائب، القسمة للغائب هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهي لمن حضر الوقعة، المغانم لمن حضر الوقعة من المسلمين. نعم. قال ابن حبيب، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأجمعوا أنه لا يقسم لغائب. أجمعوا، هذا كلام ابن حبيب، وأجمعوا أي العلماء أنه لا يقسم لغائب عن المعركة، وإنما قسم النبي صلى الله عليه وسلم للغائبين، هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. نعم. قلت قد قال أحمد ومالك وجماعة من السلف والخلف إن الإمام إذا بعث أحدا في يقول ابن القيم رحمه الله قلت قد قال أحمد ومالك وجماعة من السلف والخلف إن الإمام إذا بعث أحدا في مصالح الجيش أسهم له. نعم، يعني إنما أجمعوا على أن الغائب ليس له من الغنيمة شيء غير الذي كان غاب لمصلحة الجيش، الذي غاب لمصلحة الجيش إما أنه يراقب العدو وإما السرية التي تنفصل عن الجيش وتحمي الجيش، هذه يقسم لها وإن لم تحضر الوقعة، لأنهم في حكم الحاضر للوقعة. قلت قد قال أحمد ومالك وجماعة من السلف والخلف إن الإمام إذا بعث أحدا في مصالح الجيش أسهم له. نعم، أسهم له لأنه في حكم الحاضر، لأنه في صالح الجيش، غيابه في صالح الجيش فكأنه حاضر. نعم، ولم يخمس السلب وجعله من أصل الغنيمة. نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب، وهو الذي ذكرناه قريبا، لم يدخله في الغنيمة، وإنما هو للمقاتل فلا يدخل في الغنيمة ولا يخمس، يعني يجعل مع أخماس الغنيمة. اعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخر الآية. نعم، لا يدخل فيها. نعم، ولم يخمس السلب وجعله من أصل الغنيمة وحكم به، مع أنه من الغنيمة، لم يخمسه مع أنه من الغنيمة، لكن خص به من أخذه من الكافر. نعم، ولم يخمس السلب وجعله من أصل الغنيمة وحكم به بشهادة واحد. حكم به بشهادة واحد، فإذا شهد شاهد أنا على هذا السلب أنه لفلان أعطاه إياه، لا حاجة إلى شاهدين. نعم، وكانت الملوك تهدي إليه فيقبل. نعم، هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، أن ملوك الكفار كانوا يهدون إليه ويقبلوا هداياهم عليه الصلاة والسلام، تأليفا لهم، ترغيبا لهم في الإسلام، كما أهدى له المقوقس ملك مصر، أهدى له البغلة، وأهدى له مارية القبطية أم إبراهيم تسرى بها صلى الله عليه وسلم، فولدت له إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقبل هدايا الكفار، وليس هذا بمضطرد، بل تارة يقبلها إذا كان لذلك فائدة للمسلمين، وتارة لا يقبلها. نعم، وكانت الملوك تهدي إليه. نعم، فيقبل هداياهم. نعم، ويقسمها بين أصحابه. نعم، يقسمها ما يخص بها نفسه، مع أن هدية له صلى الله عليه وسلم، ولكن يقسمها بين أصحابه لأنه يحب لهم الخير والمنفعة. نعم، وأهدى له أبو سفيان هدية فقبل. أهدى له أبو سفيان بن حرب قبل أن يسلم هدية فقبلها تأليفا له، قالوا وهذا كان في الهدنة بعد صلح الحديبية. نعم، وذكر أبو عبيد عنه أنه رد هدية عامر بن مالك. أبو عبيد القاسم بن سلام له كتاب في الأموال ذكر فيه أنه رد بعض هدايا الكفار ولم يقبلها. نعم، وذكر أبو عبيد عنه أنه رد هدية عامر بن مالك وقال إنا لا نقبل هدية مشرك. نعم، فإذا كان المشرك لا يترتب على قبول هديته مصلحة فإنه صلى الله عليه وسلم لا يقبلها. نعم، وقال إنما قبل هدية أبي سفيان لأنها زمن الهدنة. زمن الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة. نعم، وقال إنما قبل هدية أبي سفيان لأنها زمن الهدنة، وكذلك المقوقس لأنه أكرم حاطبا ولم يؤيسه من إسلامه. المقوقس ملك مصر، لما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه بكتاب يدعوه إلى الإسلام، فإن المقوقس أكرم حاطبا، المقوقس أكرم حاطبا وأهدى للرسول صلى الله عليه وسلم، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرجو إسلامه فقبل هديته. وأما هرقل عظيم الروم كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى على الرسول لما قرأ الكتاب، أثنى على الرسول وأقر أنه رسول الله وأنه سيملك ما تحت قدميه، وقال لو أخلص إليه لا خدمته ولا حملت عليه، أو كما قال، ولكن قومه النصارى حالوا بينه وبين الإسلام، فرغبته في الملك آثر الملك على الإسلام والعياذ بالله. لكنه أثنى على الرسول وأخبر أنه رسول الله وصفاته صفات الرسول، وأنه سيتولى ما تحت قدميه من أرض الشام. وأما كسرى لعنه الله ملك الفرس، فإنه مزق كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم، غضب لما قدموا له كتاب الرسول، غضب ومزقه، فقال صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه، فمزق الله ملكه وسقطت بلاد فارس في أيدي المسلمين. نعم. ولم يقبل صلى الله عليه وسلم هدية مشرك محارب له قط. نعم، المحارب لا يقبل الرسول هديته قط، وهذا بالإجماع. أما المهادن والمعاهد فالرسول يقبل هديته وإن كان كافرا. نعم. قال سحنون، قال سحنون، سحنون من المالكية، سحنون من أئمة المالكية. نعم. قال سحنون: إذا أهدى أمير الروم إلى الإمام فلا بأس، وهي له خاصة. إذا أهدى أمير الروم إلى إمام المسلمين هدية فلا بأس، وتكون له خاصة، للإمام خاصة، ليست من المغانم أو للمسلمين مشتركة. نعم. وقال الأوزاعي: بين المسلمين. الأوزاعي إمام أهل الشام، الأوزاعي هو إمام أهل الشام، الإمام الجليل. قال يعني خالف سحنون المالكية، فقال هي للمسلمين، سحنون يقول هي لولي الأمر خاصة، وأما الأوزاعي فيقول لا، هي للمسلمين، يعني من جملة المستحقات للمسلمين. نعم. وقال الأوزاعي: بين المسلمين، ويكافئه من بيت المال. ويكافئ الرسول صلى الله عليه وسلم أو ولي الأمر، يكافئ المهدي من بيت المال على هديته، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. نعم. وقال أحمد: حكمها حكم الغنيمة. نعم، أحمد يقارب قول الأوزاعي، أنها لبيت المال، حكمها حكم الغنيمة، فكما أن الغنيمة حكمها حكم الغنيمة، الغنيمة للمقاتل، وتكون أيضا للمقاتلين جميعا، غنيمة تكون للمقاتلين، فحكمها حكم الغنيمة، يعني أنها للعموم، لبيت مال المسلمين. نعم. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في قسمة الأموال. قسمة الأموال غير المغانم، الأموال التي يحصل عليها المسلمون من الموارد الشرعية، وهو ما يسمى بيت المال. نعم. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في قسمة الأموال، وهي ثلاثة: الزكاة والغنيمة والفيء. موارد بيت المال المسلمين ثلاثة: من الزكاة، زكاة الأموال، والغنيمة وهي الأموال المنقولة، والفيء وهو الأموال الثابتة مثل الأراضي والمزارع والمساكن، فهذه هي من الغنيمة أيضا، لكن يخير الإمام بين قسمتها بين الغانمين وبين وقفها لبيت المال في مصالح المسلمين. نعم. وهي ثلاثة: الزكاة والغنيمة والفيء. نعم. فأما الزكاة والغنائم فقد تقدم حكمها وبينا. فأما الزكاة والغنائم فقد تقدم حكمها. نعم، تقدم حكم الزكاة في باب الزكاة، وتقدم حكم الغنائم في باب الجهاد كما سبق. نعم. فأما الزكاة والغنائم فقد تقدم حكمها وبينا أنه لم يكن يستوعب الأصناف الثمانية، وأنه ربما وضعها في واحد. الله جل وعلا قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ذكر ثمانية أصناف، هل لا بد من استيعاب الأصناف الثمانية أو يكفي واحد منها؟ يقول ابن القيم هنا، وهو قول كثير من أهل العلم، أنه لا يجب عليه أن يستوعب أصناف أهل الزكاة، يجوز أن يضعها في صنف واحد، هذا هو المشهور. ولكن الإمام الشافعي يرى أنها تستوعب الأصناف الثمانية. نعم. وبينا أنه لم يكن يستوعب الأصناف الثمانية، وأنه ربما وضعها في واحد. واحد منها يمكن يعطيها الفقراء، يمكن يعطيها الغارمين، يمكن يعطيها الغزاة في سبيل الله. نعم، يعني الزكاة. نعم. وأما الفيء فقسمه يوم حنين في المؤلفة وبعث. أما الفيء، والفيء هو ما استولى عليه المسلمون من أموال الكفار، سمي فيئا، سمى فيئا ويسمى غنيمة، سمي فيئا من الفيء وهو الرجوع، لأنه رجع إلى المسلمين من أيدي الكفار. المال هذا رجع إلى المسلمين من أيدي الكفار، فسمي فيئا، أي مالا راجعا. نعم. وأما الفيء فقسمه صلى الله عليه وسلم يوم حنين في المؤلفة، في غزوة حنين لما نصره الله واستولى على أموال هوازن التي جاءت بأموالها ونسائها وأولادها، فغنمه المسلمون، غنم المسلمون ذلك كله، نصرهم الله عليهم، غنموا ما معه. الرسول صلى الله عليه وسلم قسمه بين المؤلفة قلوبهم، يعني حديثي عهد بالإسلام الذين أسلموا قريبا، قسم بينهم ليرغبهم في الإسلام، فمن باب التأليف. والمؤلفة قلوبهم. نعم. ووكل المهاجرين والأنصار إلى إيمانهم، وكلهم إلى إيمانهم، وأنهم لا يتطلعون إلى الأموال، وإنما يثبتون على إيمانهم، بخلاف المؤلفة قلوبهم وجديدي العهد بالإسلام، فربما أنهم ينحرفون أو يرتدون. الرسول يؤلفهم لأجل أن يرغبهم في البقاء على الإسلام، وقد حصل هذا. قال قائل منهم وهو صفوان بن أمية: ما زال صلى الله عليه وسلم يعطيني، هو ما يقول ما أسلمت إلا لأجل الأموال، فما زال يعطيني حتى أصبح الإسلام أحب إلي من الدنيا وما فيها. نعم. وأما الفيء فقسمه صلى الله عليه وسلم يوم حنين في المؤلفة، المؤلفة قلوبهم وهم حديث العهد بالإسلام. نعم. وبعث إليه علي من اليمن بذهيبة فقسمها، يعني قطعة من الذهب. علي بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، بعثه إلى اليمن من أجل جباية الزكاة منهم. نعم. وبعث إليه علي من اليمن بذهيبة فقسمها بين أربعة نفر. نعم، خصهم بها، دل على أنه ما يلزم تعميم الأصناف الثمانية. نعم. وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم وضع سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب، وترك بني نوفل وعبد شمس، وقال: إنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحد، وشبك بين أصابعه. نعم، عبد مناف له أربعة أولاد: هاشم جد الرسول صلى الله عليه وسلم، هاشم بن عبد مناف، والمطلب، ونوفل والد جبير بن مطعم أو جد جبير بن مطعم، وعبد شمس، وهم بنو أمية الذين منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه. أما عبد شمس وبنو نوفل فليس لهم شيء من الخمس، ليس لهم شيء من الخمس، وإنما هو خاص ببني هاشم. وشرك معهم صلى الله عليه وسلم بنو المطلب خاص. لماذا؟ لأن بنو المطلب لازموا بني هاشم ودخلوا معهم الحصار الذي ضربه المشركون على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، صبروا معهم، فقال: لم يفارقون في جاهلية ولا في إسلام، فأعطاهم من الخمس تشريفا لهم ومكافأة لهم على صبرهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في السراء والضراء. نعم، والله تعالى أعلم. وصلى